اقتناء أواني الذهب والفضة لا الأكل والشرب وإنما لمجرد الاقتناء لا يجوز. مع الدليل بلا شك هذا يعرفه أهل العلم. لما حرم الرسول صلى الله عليه وسلم الأكل في آنية الذهب والفضة معنى ذلك أنه لا يجوز ظنا أن يتعاطى هذه الأواني ويزين بها منزله كما جاء في السؤال لا لأكل ويشرب لكن تعاطيها يفتح الطريق للأكل والشرب فيها. فهنا يقال تحريم الشرب في آنية الذهب والفضة من الناحية الشرعية مقصود ذاته، أما تحريم اقتناء آنية الذهب والفضة بدون الشرب والأكل فيها مقصود غيره، يعني هذا حرم للغير لا لله. مثاله حرم الشارع الحكيم الخمر، وأنه مهما كان المشروب من الخمر قليلا بحيث لو أخذ ملعقة صغيرة وغطسها في الخمر وعمل هكذا هذا لا يأثر فيه، لكن هذا محرم مع أنه لا يأثر فيه. لماذا؟ لأن هذه القطرة قد تجلب إلى هذا الذي شربها قطرة ثانية وثالثة ورابعة حتى يقع في إدمان الخمر. ولذلك المحرمات في الشريعة تنقسم إلى قسمين، وهذه قاعدة ينبغي على كل طالب علم يريد أن يتفقه في الدين تفقها صحيحا أن يكون على ذكر الله. المحرمات في الإسلام قسمان: محرم لذاته، محرم لغيره. المحرم للغير مش ضروري يكون منصوص عليه، المنصوص عليه والمحرم لذاته. فإذا علمت أن شيئا محرم لذاته فكل ما يؤدي إلى الابتلاء بذلك المحرم لذاته يبقى هو محرما لا لذاته وإنما لغيره. ولذلك قد فصل الرسول عليه السلام هذا في الحديث المشهور، قال عليه السلام: حرم عفوا كتب على ابن آدم حظه من الزنا فهو مدرك لا محالة، فالعين تزني وزناها النظر، والأذن تزني وزناها السمع، واليد تزني وزناها البطش مصافحة رجل المرأة، واليد تزني وزناها البطش يعني مصافحة واللمس، والرجل تزني وزناها المشي، والفم يزني وزناه القمل، والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه. فإذا نظر الرجل إلى المرأة نظرت الفجأة فهو عفو، لذلك لما سئل عن هذه النظرة نظرة الفجأة قال: اسر بصره. وقال في حديث علي في السنن وغيره: النظرة الأولى لك والثانية عليك. الثانية عليه ليه؟ المرأة ماشي من هناك فنظرت إليها النظرة الثانية، ما الذي أصابها؟ لا شيء ولا خبر عندها بنظرتي. ما الذي أصابني أنا؟ لا شيء سوى أني نفذت شهوة بطل لمستقر الشيء في نفسي. لكن هل هذه النظرة الثانية تؤدي بهذا الناظر إلى أن يقع في الفاحشة الكبرى؟ قد وفي الغالب لا، لكن الشارع من ضبط في التشريع بحرم الشيء اللي هو مباح وهو نظر خشية أن يؤدي إلى ما هو محرم. فهذا النوع مثل تحريم النظر والسمع اسمه تحريم للغير ولذاته، لأن النظر والسمع والبصر هذه من نعم الله علينا، لكن إذا نظرت فيها حرام يخشى أن يؤدي الأمر إلى ما هو فاحش الكبرى كما سمعتم في الحديث السابق. لذلك قال أحد الشعراء: يحقق معنى الحديث السابق بشعر جميل. قال نظرة إلى المرأة الأجنبية نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء. هكذا يأتي الشر. ولذلك قال الشاعر العربي القديم وما معظم النار إلا من مستصغر الشرر. كبريتة تعمل فيها إيش؟ نار تأكل البلد وما فيها. لذلك الشاعر الحكيم جعل المحرمات على قسمين، فلا يقول أحد إيش فيها إذا اشتريت أواني الذهب والفضة ووضعتها في البيت وأنا لا أشرب فيها، لا يقول هذا، لأن هذا مفتاح الشر. فما يدريك أنت على مثل استعمال الراديو مثلا أو استعمال التلفزيون صورة أخرى، ما يدريك أنت اللي بتقول أنا آتي بالتلفزيون وأستعمله في المناظر أو المناهج المشروعة والمفيدة العلمية، ما يدريك أنه في خطاك أنت وبعد أنت في قيد الحياة أن لا يستعمل هذا التلفزيون في معصية الله في بيتك في آخر دارك. ما يدريك أنت لما تأتي بأواني الذهب والفضة أن تستعمل هذه الأواني في غفلة منك بطعام وشراب، لا سيما بعد وفاتك. تقطع دابر الشر لأن تقف مع النص الذي يأمرك ألا تتعاطى وسيلة تؤدي بك إلى ارتكاب ما حرم الله. ولذلك يقول عنه في الشام بعيد عن الشر أغني له، بعيد عن الشر أغني كيف ما دام أنت بعيد عن الشر. ومطيب اللي جريد ما يشوف منامات مكربة لا ينام بين القبور، وهكذا. هذا كله كلام مأخوذ من حديث الرسول عليه السلام. أول شيء اللي موته بيتوضأ على اساس ان يصلي العصر. يكون عندنا مثل قابل يقول روح تعال سالم. تمام. عدل يعني نكمل السؤال هذا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.